السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قبول الهدية. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا ضمام بن إسماعيل قال: سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. قوله رحمه الله: باب قبول الهدية. وجود الهدية والتهادي بين المسلمين من أسباب التواد والتحاب والتواصل والتآخي والتآلف بينهم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويقبل الهدية ويثيب عليها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. فكان يقبل الهدية أي ممن أهداها إليه، وقبوله صلى الله عليه وسلم الهدية يعد نوعا من الكرم وبابا من أبواب حسن الخلق ومن موجبات تآلف القلوب. وكان يثيب عليها أي يكافئ عليها، فيعطي الذي أهداه مثلها أو أحسن منها، والمراد بالثواب المجازات، وأقله ما يساوي قيمة الهدية. قد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا أي تبادلوا الهدايا بينكم، فتهدي لأخيك وأخوك يهديك وتكافئه على ما أهداك، فهذا من أسباب التحاب. ولهذا قال: تهادوا تحابوا، أي أن التهادي من أسباب المودة. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يتهادون الطعام، ويتهادون اللباس، ويتهادون مسائل العلم. ومن ذلكم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولهذا يدخل في هذا إهداء الكتاب وإهداء المادة الصوتية التي فيها العلم النافع وما يفيد المسلمين في دينهم، فهذا كله من أبواب الخير والتواد والمحبة. وفي قوله تهادوا تحابوا دلالة على أن تبادل ذلك بين المسلمين مما يشيع المحبة والمودة والألفة بينهم. ومما يتأكد في هذا المقام معرفة الفرق بين الهدية والرشوة، لأنهما يشتبهان في الصورة إلا أنهما يختلفان في القصد، كما قال ابن القيم رحمه الله: فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل، فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رشى لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة. وأما المهدي فقصده استجلاب المودة والإحسان، فإن قصد المكافأة فهو معاوض، وإن قصد الربح فهو مستكثر. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: كان أنس رضي الله عنه يقول: يا بني تبادلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. قوله رضي الله عنه: يا بني تبادلوا بينكم، من البذل وهو العطاء، أي ليبذل بعضكم لبعض من الطعام والمتاع واللباس ومن الهدايا وغيرها، بأن يقدم لأخيه من طيب طعامه، أو ينظر فيما يشعر أن أخاه محتاج إليه فيهديه منه، أو إذا وصله شيء جديد آثره به أو ببعضه أو بشيء منه. وقد أكرم الله عز وجل أنس بن مالك رضي الله عنه بكثرة الذرية، فقد استجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، كما سيأتي لاحقا عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم: خويدمك، ألا تدعو له؟ فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. فدعا لي بثلاث، فدفنت 103، وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة. فقد جاوز عدد أبنائه 100، وكان رضي الله عنه حريصا على التئام شملهم ودوام ألفتهم وبقاء توادهم وتحابهم. والواجب على الآباء والأمهات أن يحرصوا كثيرا على التئام شمل أبنائهم، وأن يقدموا لهم من الوصايا والنصائح ما يرجون به تحقق ذلك لهم، كما في وصية أنس رضي الله عنه لأبنائه: فإن من أعظم ما تقر به أعين الوالدين أن يروا أبناءهم متآلفين متحابين متعاونين على طاعة الله. روى البيهقي في شعب الإيمان عن حزم بن أبي حزم قال: سمعت الحسن البصري رحمه الله وسأله كثير بن زياد عن قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فقال: يا أبا سعيد، ما هذه قرة الأعين؟ أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: لا، بل والله في الدنيا. قال: وما هي؟ قال: هي والله أن يري الله العبد من زوجته من أخيه من حميمه طاعة الله. لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى والدا أو ولدا أو حميما أو أخا مطيعا لله عز وجل. وقد حث أنس رضي الله عنه بنيه في هذه الوصية على ما يحقق لهم ذلك، فإن التباذل من أسباب توطيد المحبة وتمكينها، ولهذا قال: فإنه أود لما بينكم، أي أنه يمكن المودة والمحبة بينكم. وإذا تمكن الود بين الأبناء تآزروا وتعاطفوا وتعاونوا وكثر الخير فيهم، بينما إذا حلت البغضاء محل الود مرج أمرهم وتشتت شملهم وتقطعت أواصرهم. وقد تقدم أن فساد ذات البين هي الحالقة، قال صلى الله عليه وسلم: إياك والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فعوضه فتسخطه، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه، وأيم الله، لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. قوله رحمه الله: باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس، أي ودخلت في الناس بعض الأغراض الخاطئة والأهداف غير المستقيمة في الهدية، فيهدي لا لأجل المحبة في الله ولا لأجل تحقيق التآخي في الله والتواصل فيه، وإنما يهدي لأغراض أخرى، لأن البغض وجد وليس الموجود هو المحبة والمودة في الله، ولهذا أراد التنبيه على هذا الأمر. فالهدية التي ورد الحث عليها والترغيب فيها وبيان أنها من أسباب إشاعة المودة هي ما كان لله وفي الله ولأجل التحاب فيه، فإذا خرجت عن مقصودها فإنها ترد ولا حرج على من ردها، مثل أن يكون الإنسان على رأس عمل ومسؤولية من المسؤوليات، فيأتيه شخص يهدي له هدية وهي في الحقيقة رشوة لتمضية أمر من الأمور، فمثل هذا يرد، بل الواجب أن يرد. قد قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، والعمال هم الذين على الولايات ولهم مناصب ومسؤوليات، فإذا جاءهم أفراد من الناس وقال له هذه هدية لك ليستميل بها قلبه، فإن قبل منه الهدية أتاه في وقت آخر وطلب منه ما يريد، فربما يجد نفسه مضطرا إلى تلبية رغبته حتى لو كان مطلبا غير صحيح. ولهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب وأغلق هذا السبيل سدا للذريعة، فإنه يهدى للعمال هدايا بعضها قد تكون ليست لأغراض سيئة، ولكن في الوقت نفسه قد يهدى إليهم من أجل أغراض دنيئة، فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق وأوصد هذا السبيل وقال: هدايا العمال غلول. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرة الغلول وعظم أمره، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الغال يأتي بما غل يحمله على عاتقه يوم القيامة. وفي حديث ابن اللتبية هو حديث مشهور شاهد لهذا، وهو في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت. متفق عليه. فدل هذا الحديث على أن هذه الهدية كان سببها وعلتها العمل، فلو جلس في بيت أبيه وأمه لانتفت الهدية ولما وجدت، ولذا نهي عنها وعدت من الغلول. ويستفاد من هذا ضابط مهم، وهو أن الهدية إذا خرجت عن بابها الشرعي فإنها ترد، فإذا كان في ولاية مثلا أو مسؤولية أو شعر ممن أهداه أنه أهداه من أجل أن يستكثر كما سيأتي في الحديث، فله ألا يقبل الهدية. ولهذا قال المصنف: باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. وأورد شاهدا على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فعوضه فتسخط، ولفظه عند الترمذي: فعوضته منها 6 بكرات فظل ساخطا. قوله فتسخط أي تسخط هذا الرجل العوض ورآه شيئا قليلا، لأنه كان يطمع في شيء أكبر، فهو لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم إنما قدم الهدية من أجل أن يستكثر ويأخذ عليها أضعافا، فلما كان هذا غرضه وعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 6 بكرات تسخط ولم تعجبه، لأنه يريد أكثر من ذلك. بينما الذي يهدي لأجل التحاب ولو لم يهده من أهداه الهدية فإنه لا يغضب، لأنه أهداه للمحبة وليس لجلب هدية أخرى. والذي يغضب في هذا المقام ينبغي أن يفتش في نفسه وفي مقصده من هديته. قوله: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي، أي يهدي إليه بقدر ما عنده وبالمتيسر الموجود لديه ثم يسخطه. قال ذلك صلى الله عليه وسلم منكرا، ثم قال: وأيم الله، وهذا قسم بالله، لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، لأنه صلى الله عليه وسلم يعرف أن هؤلاء أهل كرم وبذل وسخاء، وعندما يهدي أحدهم هدية فإنه لا يهديها لرجاء عوض من ورائها مثلها أو أكبر منها، وإنما يتهادون كرما وسخاء ومحبة. ولذا قيل في شرح الحديث: كره قبول الهدية ممن كان الباعث له عليها طلب الاستكثار، وإنما خص المذكورين فيه بهذه الفضيلة لما عرف فيه من سخاوة النفس وعلو الهمة وقطع النظر عن الأعواض. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.